لما اعترف بالفطرة سقطت من على زيد خلاص، وبالتالي سقطت من على عمرو بخلاف الفطرة فليست لازمة له اللي هو للأبي، له الضمير يعود على الأبي مع اعتاره، يعني أول ما أعطل زيد بالنفقة سقطت عنه فطرة زوجته ومستولدته فلا يتحملها عنه ابنه. في أي مشكلة في الفرع؟ فهمة؟ ها في أي سؤال؟ أخونا فأتفهم؟ ولا أعيد؟ طيب حاضر. زيد متزوج من فاطمة أنجب عمرو، زيد متزوج من فاعل، زيد استولد هندا، هذه مفهومة؟ أوقفوني عندما لا تفهمون شيئا. زيد أعثر، أعثر زيد صار معثرا. إذا أعثر لا تسقط نفقة الزوجين وتسقط الفطرة. يعني ايه لا تسقط النفقة؟ يعني يظل مدينا، يعني هو لا يعني لا يحاكم ولا يوضع في السجن ولا يعذر لانه لا ينفق وما ليس معه شيء، لكنه يطير مدينا، كل شهر بيمر بلا نفقة يسجل عليه في دفتره دينا لزوجته او لمستولدته او لما شابه، لكن تسقط الفطرة خلاص، لا يحاسب على السنين السابقة التي اعثر فيها. نقول له اعطي ما الفطرة عن السنين السابقة حتى لو ايسر بعد ذلك. فلما اعثر بالنفقة لم تسقط النفقة فتحملها ابنه، فابنه ينفق على زوجة ابيه وينفق على مستولدة ابيه لانها لا زالت النفقة واجبة على ابيه رغم اعتاره، نقلت الى عمرو لكن سقطت الفطرة من باب اولى تسقط عن الفرق، لكن سقط عن الاصل من باب اولى تسقط عن الفرق. فالنفقه واجبه باستثناء من القاعده، القاعده تقول اذا وجبت النفقه وجبت الفطره، وهنا لا، وجبت النفقه وسقطت الفطره. فهمت؟ من الذي اعطاني هذه الاقلام؟ طيب هذا فارغ، شكرا. ومنها عبد المسجد، النسخة القديمة انتبه معي لو سمحت لأن ربما يكون في خلاف عما نقرأ. ومنها عبد المسجد المملوك له، عبد المسجد المملوك له أو الموقوف عليه فلا تجب فطرته. إيه بقى النسخة القديمة؟ ها؟ على إيه؟ على الناظر. بعد الناظر ايه؟ طيب عشان عندنا خطأ، عندنا على العبد فلا تجب فطرته على الناظر وان وجبت نفقته عليه. جميل. ومنها عبد المسجد المملوك، طبعا المملوك بالرفع كده لانها صفه للعبد، عبد المسجد عبد مضاف مرفوع والمسجد مضاف اليه مجرور، والمملوك صفه للمسجد ولا صفه للعبد؟ صفه للعبد يبقى مرفوع، صفه المرفوع مرفوع. ومنها عبد المسجد المملوك للمسجد او الموقوف عليه، نفهم يعني ايه مملوك للمسجد او موقوف عليه. اما الموقوف على المسجد فده امر سهل، مسجد الازهر هناك ده، وجاء الشيخ علي بن سيد فقال اوقفت فلانا على هذا المسجد، يعني في خدمة المسجد لقضاء مصالح رواد المسجد الى اخره، حتى يموت هو في خدمة هذا المسجد. بعد ما كان في ملك علي بن سيد انتقل الى ملك الله اللي هو المسجد. مفهوم هذا؟ نعم. لا لا، لو اشترط هذا، لو اشترط هذا معلش، يعني شوفي هو الان في ملك علي

لا طالما أذن له في التجارة فالنفقة على العبد، على العبد عمرو ده. هذان مستثنيان من الايه، من المفهوم، مفهوم مخالفة، انه لا فطرة فلا نفقة. لا هنا لا فطرة، عفوا لا نفقة فلا فطرة، وهنا لا نفقة بس في فطرة. هذا مستثنى من مفهوم المخالفة الذي يقول اذا لم تجب النفقة لم تجب الفطرة، اذا لم تلزم النفقة لم تلزم الفطرة، وهنا لم تلزم النفقة ورغم ذلك لزمت الفطرة. صحيح. قال والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، ليه مزوجة ليلا ونهارا؟ عشان يبقى خلاص النفقة خرجت من السيد، مع كونه عبدا أو معسرا، عبدا أو معسرا، مش هو معسرا، عبدا أو معسرا، يعني يحتمل أنه يكون عبد، لما كان عبدا فالنفقة على سيده، لما كان عبدا النفقة على سيده، أو حرا، خلينا نأخذ مثال آخر، نقول عبد أو عبد، النفقة على سيده. زوجها بقى فعاد يدي حر، زوجها من حر، النفقة على هذا الحر، لكنه أعتق، فزوجته مشغولة. لو زوجها من عبد فلما ليلا ونهارا فنفقته على سيده سيد العبد، لو زوجها من حر فنفقته على هذا الحر، فلما أعتر انشغلت ذمته بهذه النفقة. خلاص، ولا انتهت النفقة من على السيد، انتهت النفقة من على زيد، ولكن لم تنتهي الفطرة. ايه المشكلة؟ زيد لو أمر زوجها من عبد أو زوجها من حر، لو زوجها من عبد فسلمها له ليلا ونهارا فنفقتها على سيد هذا العبد. خلاص، لو زوجها من حر فسلمها له ليلا ونهارا فنفقتها على هذا الحر. خلاص، يبقى زالت النفقة، لا نفقة على زيد، زالت النفقة بتسليمها ليلا ونهارا من هذا العبد أو من هذا الحر، بتكليمها ليلا ونهارا زادت النفقة ولم تزل الفطرة. لو لم يسلمها ليلا ونهارا تبقى النفقة على مين؟ عليه. مش المفروض النفقة على سيد عبدين، لأن هو أو ما ملك السيد فينفق على من تحته. في الجزء الذي في مهايئة بعض الوقت مع سعاد بتخدم سيدها وبعض الوقت مع زوجها. في الوقت اللي مع سيدها زيد النفقة واجبة، في الوقت الآخر الذي مع زوجها النفقة واجبة على سيد الزوج اللي هو العبد، سيد العبد. نعم يا أختي. لو كان ثاني، لو كان صح، له ملكي، كيف ليس له ملكي؟ ما هو عبده، هي أمته، كأنها لا يوجد إيه؟ عليه الفطرة. الأمة نفسها، زوج الأمة موسرا. طيب، لا على السيد فطرة، لأنه سيد، بكونها أمة له تحته فعليه الفطرة، ببقائها أما تحته فعليه الفطر. نعم.

كبر الكيل. ومن ثم كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر يقول ايه: والصاع قد حاني بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلس. نعم فنو والغلس الهامش بقى برصوت كده لأصول يعني الشوائب والأشياء التي تنفع عن الغلة عن هذه هذا القمح وهذا الشعير، الأشياء اللي بتوجد في القمح والشعير والرز اللي بنقيها شتات البيوت، الأشياء التي تكون عالقة بالمحصول ليس منه ليس من جنسه، إذا طبقتم الرز ترفعون منه الشوائب هذا هو الغلس. بلاش غلس. يعمل حساب ده، يعمل حساب الزمان كان كده، يعمل حساب كده. نعم. غلس يعني بدل ابته بدل مثنات او مثلث، بدل مثنات او مثلث. اما الغلس بالسين ده معناه الظلمه، الغلس بالسين الظلمه. كانت النساء كانت الصحابه يخرجن من صلاه الفجر لا يعرفن من الغلس، يعني تنتهي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفن من الغلس، معناها انه بقي الظلمه يعني. وعكس الاصفار، يعني فترة الفجر دي تبدأ بغلس تنتهي بإصفار، قبل شروق الشمس يكون الضوء وجد والشمس لم تطفى، هذا يسمى إصفارا، وهو المدة التي يبقى إليها الحاج في مزدلفة، يعني يبقى في مزدلفة إلى أن يسفر جدا، ثم يذهب إلى منى يرمي الجمرات قبل شروق الشمس، يسفر جدا يعني على وشك أن تشرق، يبقى الضوء منتشر بلا شمس، هذا يسمى الإصفار. وهذا الوقت المستحب عند الحنفية في صلاة الفجر، الحنفية يؤخرون صلاة الفجر إلى الإصفار، والشافعية يبكرون يصلون بغلس. قد أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أو الصحابيات كنا يخرجن من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفن من الغلس، والحنفية لهم أيضا حديث صحيحة، بعضهم جمع بين الاثنين وقال هذه حالة وهذه حالة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. المهم الغلس بالسين يعني الظلمة، والغلس يعني الشوائب، والغلاثة يعني اللي انتوا بتعملوه معي. وقد ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الطاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، الناس غالبا تمتنع من الكسب في العيد أو اللي هو يوم العيد اللي هو يوم واحد شوال وثلاثة أيام بعده، اثنين وثلاثة وأربعة شوال غالبا ما يفعلون هذا. طيب، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها، الناس واخد إجازة وأنا أريد، أنا فقير أريد أن أعمل بجد بكسبي، وأريد من يستأجرني لأخذ ما لن أنفق به على نفسي، فلن أجد أحدا يستأجرني، لا أحمل شيئا ولا أرفع شيئا ولا كذا ولا كذا. ولا يجد الفقير من يستعمله، لأن الناس في إجازات وذهبوا إلى المصايف والمنتجعات، لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم. والذي يتحصل من الطائع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز، الذي يتحصل من الطاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز، الطاع يعمل قد ايه خبز ثمانية أرطال من الخبز، فإنه اللي هو الطاع خمسة أرطال وثلث كما سيأتي، ويضاف إليه نحو الثلث من الماء